ولسه معاكم في العيد ومفرحش ليه؟ تغني ميادة الحناوي، الكلمات عمر بطيشة والألحان محمد سلطان. ما افرحش ليه، ما افرحش ليه.